الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: الحمد لله على كل حال. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث في العطاس يشرع فيه للمسلمين. العطاس محبوب لله لأن فيه خير مصلحة، فيه تخفيف وإفراز بعض الأشياء المؤذية ونافع ومفيد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالعطاس فيه فوائد ومصالح، ولهذا شرع الله المؤمنين عند العطاس أن يحمدوا الله، لأنه نعمة فائدة. فإذا عطس الإنسان فليحمد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: من عطس فليحمد الله، وليقول له هو يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة. أما التثاؤب من الشيطان، الله يكره التثاؤب، ينشأ عن الكسل والضعف والبطنة ونحو ذلك. والسنة لمن تثاءب أن يخذل ما استطاع، يعني يكذب فمه ما استطاع، يرد تثاؤب ما استطاع، ويضع يده على فيه، هكذا يضع يده على فيه، لأنه يفخر فاه فيستكره منظره والشيطان يلحق منه. فالسنة أن يضع يده على فيه وأن يكذب ما استطاع، ولا يقول ها، بل يكذب ما استطاع ولا يقول شيء عند تثاؤب إرغاما للشيطان. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدهم فليقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من عطس حمد الله فشمتوه، ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه. يدل على أن السنة تشميت من حمد الله دون غيره. وقد عطس عنده رجلان عليه الصلاة والسلام، شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الآخر: يا رسول الله شمت هذا ولم شمت؟ قال: لأنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذه السنة في العطاس والتثاؤب مثل ما سمعتم. العطاس محبوب لله جل وعلا، والسنة في حق من عطس يحمد الله، يقول الحمد لله، هذا أقل شيء، الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، كله طيب. والذي يسمعه يقول له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الرجل والمرأة، كبير والصغير. أما التثاؤب فإنه مكروه لله جل وعلا، فإذا تثاؤب الإنسان فالسنة له أن يكذب فمن ما استطاع، يضع يده على فيه ولا يقول ها، لأن الشيطان يضحك منه، ومن أثار الكسل والضعف والبطنة ونحو ذلك. وفق الله الجميع. إن شاء الله إليك يا شيخ، أحيانا يعني يكرر العطاس كم مرة؟ إن شاء الله إليك، يعني كل ما عطس حمد الله شمته، الحمد لله. يعني أحسن يقول بعضهم شفاك الله وكذا، يعني لا ما ما, ما جاء شيء يدعى له ما يدعس، لكن يشمت إذا حمد الله. ما ورد أنه بعد الثلاث قال رجل مسكوم؟ لا، ما الحديث الصحيح كلها فيها التشميت، متى حمد الله ولو زاد لك. ولو زاد. هل يستحب الشيخ أن يذكره بالحمد لله إذا نسى؟ نعم أحسن، التواصل بالحق. الله يحسن عملك. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. ما في بأس، لكن ما وردت، لكن لأنه من الشيطان. والله يقول: وإما يغنم فلا نستعذ بالله، إذا استعذ بالله ما في بأس، لأن التثاؤب صرح نبينا من الشيطان. الله عنك. قوله فشمتوه هو دليل الوجوب؟ المعروف عند أهل العلم السنية الأصل الأوامر الوجوب، لكن هذه من أخلاق المسلمين بينهم، مثل البدء بالسلام، مثل التحفي عن الحال. أحسن الله إليك. إذا كان الأمر في الآداب يكون للاستحباب؟ ما عليه إلا واضح، الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، لكن أهل العلم قالوا في هذا أنه مستحب، والمؤمن لا ينبغي أن يفرط، لأن الرسول قال: فكان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. ينبغي المؤمن أن لا يتساهل في هذه المسائل. أحسن الله إليك، لو ما حمد الله ما يقال شيء. أحسن الله إليك. إن نكر لكن ما شمت، أقول ما شمت، لكن الله السنة يا أخي أن تحمد ربك، إذا حمد الله تقول يرحمك. أحسن الله إليك. بعض الناس قد يكون جاهل وقد يكون ناسي. أحسن الله إليك. إذا ما سمعت يحمد الله لكن سمعت الناس شمتوا، لا يشفع لك حتى تسمع. بعض الناس شمته وما بعد سمع شيء، يوم يسمع الوطاس ويقول يرحمه.